إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخين محمد البشار ومحمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الإجارة. واشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره، ضمانها عن الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط، وصدق الراعي بدعوى الموت أو ذبحك الشاتر خوف الفوت، ولا تضمن حارس الحمام أو ربه أو راعي الأغنام أو حارس المتاع والبيوت وصاحب السفن كمثل النوت، إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر، واضمن إذا خالفت مرعا مشترط كصانع في نفس مصنوع فقط، إن نفسه لصنعة قد نصب وبعضهم يضبطها قد نصب، ولو بلا أجر على ما غيب، ويمكن تحتمل غيب ما لم تقم على الهلاك بينة، أو أحضر الصنعة على ما عينه إن لم يكن على الكراء مرتهن، أو قبض الأجر فهذا مؤتمن، وكاريا بهيمة فيضمن هكذا. ويعني تحتاج إلى تأمل في التوجيه النحوي. إن كان أكراها لمن لا يؤمن، يعني طيب، أو زاد حملا أو مسيرا أو جبيله الكرائين إذا لم تعطب أو عطبت، يختار ذو البهيمة إما الكرائين وإما القيمة. الإجارة عقد على منافع، وقد عرفها الشارح بأنها تمليك منافع شيء مباحة معلومة بعوض. تمليك منافع يعني أنت الآن تملك شخصا معينا منفعة الشيء، لا تملكه الذات، الذات تبقى ملكا للمالك، ولكنه يملك منافعها. مثلا إنسان له بيت فهذا يكريه لشخص، فحينئذ تكون له لهذا الشخص مقابل هذا العوض الذي يدفعه وهو الأجرة، يكون له منافع البيت، وأما رقبة البيت ذات البيت يبقى مملوكا لمالك. إذن هي تمليك منافع شيء مباحة، يعني هذه المنافع لا بد أن تكون مباحة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فلا يجوز مثلا في الشريعة استئجار آلات المعازف ونحوها، لأن هذه منفعة محرمة فهي كلا منفعة لا يجوز. وكذلك مثلا أجر الزانية وحلوان الكهنة، على كل حال كل ما أخذ مقابل شيء محرم فهو محرم. قد جاء في البيع حديث معروف، وهو إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكذلك لأن الأجرة هي كالثمن للمنافع، فبالتالي لا يجوز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم وصف حلوان الكاهن بأنه خبيث، وكذلك يعني مهر البغي خبيث، وكذلك كل ما لو واحد مثلا أعطى شخصا على أن يقتل شخصا لا يجوز قتله، كذلك كل هذا لا يجوز. طيب، فلا بد من شرط الإباحة معلومة، فلا يجوز أن تكون مجهولة، لا بد أن تكون معلومة على وجه يعني على وجه يجوز معه إجارتها بعوض. أما إذا لم تكن بعوض فهذه لا تسمى إجارة، هي قد تجوز لكنها قد لا تكون إجارة، وإنما تكون باب التبرعات، كما في الإعارة مثلا قد مرت معنا. العارية أنت أيضا تتيح هذه المنافع لشخص لكن بلا عوض، بلا عوض. وكذلك مثلا الوقف، إذا وقفت سيارتك على طلاب العلم مثلا فأنت مكنتهم من منافعها بلا عوض، وهكذا. فلا بد لتكون إجارة أن تكون بمنافع. ولهذا قال الناظم رحمه الله: اشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره، يعني أن الشروط التي تشترط في الثمن وتشترط في العاقدين، هي الإجارة لها أربعة أركان قالوا: العاقدان، وهذا بمثابة ركن واحد، والصيغة والعين المستأجرة والأجرة، تمام؟ فالعاقدان الشروط فيهما كالشروط في العاقدين هناك في البيع، والأجرة الشروط فيها كالشروط في الثمن، وكذلك الأشياء المستأجر يعني المنافع هذه المستأجرة، عفوا أنا ما قلت الشيء المستأجر، المنفعة هي الركن، وهذه المنافع فيها شروط المبيع وزيادة في أشياء في المطولات ذكروها، والصيغة التي تدل على ذلك وإن بمعاطاة مثلما البيع كما، وهذا قد مر معنا في أول باب البيوع، هذه الشروط والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع إلى آخره، هذه شروط لا بد من اعتبارها هنا أيضا، هذا معنى شرعة المبيع واعتباره. وكذلك العاقدان اشترطوا فيهما مثلا أن يكونا جائزي التصرف غير ذلك. طيب ضمانها عن الأجير، الآن انتقل يتكلم عن الضمان، الشيخ هنا توسع في الكلام عن مسائل الضمان في الإجارة، فقال لك ضمانها عن الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط، يعني أن الأجيرة، طبعا المالكية يعبرون بالإجارة ويعبرون بالكراء وهما في المعنى متقاربان، لكنهم غالبا يطلقون الكراء على ما يتعلق بما لا ينقل مثل الأرض والدور ونحو ذلك، وعلى ما ينقل من الحيوان والسفن، الحيوان والسفن، الدواب الرواحل والسفن، يقال اكترى دارا أو اكترى دابة أو اكترى سفينة، ما سوى ذلك في الغالب يطلقون عليه إجارة. فقال لك هذا الأجير ومن ذلك الإنسان، تقول استأجرت إنسانا، طيب هذا الأجير إذا استأجرته فلا ضمان عليه، وكذلك إذا هو استأجر منك عينا فلا ضمان عليه ما إذا لم يتعدى أو يفرط، الأجير لا ضمان عليه، مثلا لو أن إنسانا استأجر منك سيارة فتلفت منه بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وكذلك إذا أنت استأجرته على فعل شيء فتلف منه من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه إلا الصناع، سيأتي الكلام عليه، ولهذا قال لك ضمانه عن الأجير قد سقط، هذا إذا لم يشترط عليه الضمان، بل ولو اشترط عليه الضمان فإنه شرط فاسد، ولهذا قال ولو عليه ربها قد اشترط، حتى لو اشترطت عليه تقول أنا أكريك مثلا هذه السيارة لكن إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فعليك الضمان، هذا شرط فاسد ولا يعمل به، لكن هذا يوهم هذا الكلام أن الشرط أن العقد صحيح، لكن قال بعض علماء المذهب الواقع أن العقد أصلا غير صحيح وله أجرة مثله، فهذا شرط مفسد إلا إذا أسقط، إذا أسقط الشرط خلاص، أما إذا لم يسقط فإنها تفسد، فإن اطلع عليها قبل إذا اطلع عليها بعد العمل فإنه يكون له أجرة المثل وليس الأجرة التي اتفق عليها، لأن هذا عقد فاسد، وأما إذا اطلع عليه قبل ذلك إذا اطلع عليه قبله مثلا قبل العمل اتفقا ولم يشرعا في العمل أو كذا فإنها لعلها والله أعلم تفسخ يعني لأنها فاسد، فهذا الشرط مفسد في الحقيقة إذا اشترط عليه الضمان، هكذا قال الدردير في الشرح الصغير، وصدق الراعي بدعوى الموت أو ذبحك الشاتي لخوف الفوت، إذا استأجرت شخصا يرعى لك الغنم فقال لك مثلا فنقصت فقلت له أين ذهبت فقال ماتت، هو مصدق في هذا، وكذلك إذا ادعى أنه خاف على بعض الغنم مثلا أن تموت نتيجة شيء حدث لها مثلا أو كذا فأدركها بحيث تصح ذكاتها فذكاها وذبحها فهو مصدق في هذا، مصدق في هذا. وفي بعض المسائل يقولون إن اتهم الراعي حلفة حتى لو خالفه صاحبها فالراعي لأنه أمين فإنه لا يضمن، ولا تضمن حارس الحمام أو ربه أو راعي الأغنام، قد سبق أن الأمين هو الذي قبض العين بإذن المالك أو الشاب، قال ولا تضمن حارس الحمام أو ربه أو راعي الأغنام، كذلك إذا كان الحمام هو الذي يستحم فيه بالماء الحار وليس الذي يقضى فيه الحاجة فهو أقرب لما يسمى بالساونة ونحو ذلك، وهو يكون في البلاد الباردة كالشام والمغرب، يعني لأمور صحية أو يعني تجميلية مثلا. فقال لك هنا ولا تضمن حارس الحمام أو ربه، يعني أنك إذا مثلا وضعت ثيابك فدخلت تغتسل في هذا فسرقت، فلا ضمان على مالك الحمام ولا على حارسه إلا إذا تعدى أو فرط. كان يقول مثلا الحارس: رأيت رجلا يلبس ثيابك فظننته إياك مثلا، هذا قال مفرط. أما إذا لم يفرط فلا شيء عنه. كذلك أو راعي الأغنام، إذا سرق منه شيء وهو لم يفرط أو يتعدى كما سيأتي فإنه لا شيء عنه. أو حارس المتاع والبيوت، إذا مثلا استأجرت شخصا ليحرس لك البيت فحصل شيء، سرق منه شيء أو كذا من غير تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه. وكذلك إذا جعلته يحرس متاعا لك. وكذلك وصاحب السفن كمثل النوت، كذلك إذا وضعت بضائع مثلا استأجرت سفينة لتنقل لك بضائع أو حتى أشخاصا فحصل شيء فغرقت السفينة بمن فيها أو بما عليها، فلا ضمان على صاحب السفينة ولا على البحار هذا الذي النوتي ولا الذي يخدم فيها ولا الذي يعني البحار الذي مسؤول عنها أو نحو ذلك. يعني هؤلاء لا ضمان عليهم إلا إذا تعدوا أو فرطوا، أما من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليهم. ولهذا قال لك إن لم يكن من فعلهم، هذا الضمير يرجع إلى كل من سبق، ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر. التعدي فعل ما لا يجوز، يعني أن يتعدى بفعل شيء لم يؤذن له فيه شرعا مثلا ولا من المالك. والتفريط وعبر هنا عنه بالتقصير من أجل القافية، يعني ترك ما يجب من حفظه مثلا وكذا. واضمن إذا خالفت مرعى مشترط كصانع في نفس مصنوع فقط. استثنى مما سبق بالنسبة للراعي أنه يضمن إذا خالف ما اشترط عليه مالكها، مثلا قال له إذا, إذا, إذا خالف في المرعى قال له مثلا لا ترعى في الوادي الفلاني مثلا لأجل ذئاب فيها أو كذا، فخالف هذا فتلفت، فحينئذ عليه الضمان. كصانع في نفس مصنوع فقط، هذه المسألة تسمى مسألة ضمان الصناع، وهي مسألة مشهورة المالكية ممن يرى ضمان الصناع، وهذا لعله ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن الصناع. لكن الصانع نوعان، ولهذا إلى هذا التفصيل أشار بقوله إن نفسه لصنعة قد نصب ولو بلا أجر على ما غير. الصانع هذا قد يكون نصب نفسه للصنعة، وهذا يسمى بالأجير العام، مثلا فتح دكانا للخياطة، هل هذا خياط لشخص معين؟ لا، هذا يضمن، هذا الأجير العام اللي هو الصانع يضمن. في ماذا يضمن؟ في الشيء المصنوع فقط، مثلا إذا أخذ الثوب ليصلحه فضاع فادعى ضياعه مثلا أو كذا فإنه يضمن، لعل هذا وارد عن عمر، ولهذا استثنوه مما سبق. وإلا الأصل أنه من جملة الأمناء، لكن جاء يعني على خلاف الأصل، جاءت أدلة عندهم اقتضت أن يضمن الصناع في المصنوع فقط. ما معنى في نفس مصنوع فقط؟ أي لا بما يتعلق به، فمثلا إذا أعطيته مع الثوب شيئا يحتاج إليه فإنه أمين في هذا الشيء فلا يضمن. مثلا أعطيت الناسخة أوراقا وأعطيته كتابا فقلت له صور لي هذا الكتاب في هذه الأوراق مثلا، أو اكتب لي انسخ قديما انسخ لي، فضعت إذا ضاع المصنوع نفسه فهو يضمنه. أما ما يتعلق به مثل الكتاب، هذا الكتاب ليس هو المصنوع وإنما هو لينسخ منه، فهذا لا يضمنه. وكذلك إذا كان مثلا أعطيته شيئا في مثلا في ظرف، يعني مثلا كيس ثمين أو كذا أعطيته فيضمن الثوب، أما مثلا الكيس أو الظرف الذي وضعته فيه فلا يضمنه. وهذا واحد من الأقوال وقيل غير ذلك، المهم أن الأصل أنه يضمن المصنوع فقط. طيب، وهذا إذا نصب نفسه للصنعة لجميع الناس. وأما ويفهم منه أنه إذا كان أجيرا خاصا مثلا خياط لشخص معين هذا لا يضمن كما تقدم، هذا من جملة الأجراء الذين لا يضمنوا. ولو بلا أجر على ما غير، قال لك حتى لو عمل لك بلا أجر، قال جيب أنا سأخيط لك مجانا، قال لك أيضا يضمن. إذا لكن ماذا يضمن؟ يضمن الشيء الذي يغاب عليه، الشيء الذي يغاب عليه، أما ما لا يغاب عليه فإنه لا يضمنه، مثلا الدابة ونحو ذلك هذه لا يضمنه، أما مثلا ثوب وحلي وكذا فإنه يضمنه. ما لم تقم على الهلاك بينه، قال لك إلا في حالات تستثنى من هذا، إذا قامت بينة على أن هذا الشيء تلف من غير تفريط منه، مثلا في شهود شهدوا أنه جاءت شيء سماوي مثلا فأحرقها أو من غير أي تفريط من هذا الشخص، فإنه لا شيء عليه. أما إذا ما أتى ببين على هذا فإنه لا يقبل. أو أحضر الصنعاء على ما عينه، كذلك إذا أحضر المصنوع عليه على ما ذكره، فقال له المصنوع له خلاص دعه عندك أنا سأذهب وأتيك بعد 3 أيام، هنا انتقل من حكم مصنوع إلى حكم الوديعة، الآن صار هو خلاص وأتى لك به وقال خذه، أنت الذي طلبت منه أن يبقى عندك فيكون إيش؟ يكون في حكم الوديعة، ومعروف أن الوديع لا يضمن كما سبق ولو شرط عليه، إلا إذا أخذه هو عنده أمسكه عنده في مقابل الثمن فإنه يكون رهنا. إذا أتى مثلا إذا أتى لك بالثوب قال هذا الثوب جاهز جيب هات المبلغ، فقال والله أنا ما لست جاهزا الآن ما عندي المبلغ، قال خلاص أنا لا أسلمك الثوب حتى تسلمني المبلغ، هنا هذا يأخذ حكم الرهن لأنه رهنه في كأنه رهن في الثمن، كأنه أخذه عنده وامسكه عنده حتى يضمن حقه في الثمن يستوثق، فهنا يكون ضمانه كضمان الرهن، وقد سبق الكلام على ضمان الرهن، فهذا يكون ضمانه ضمان الرهن على ما يغاب عليه إلى غير ذلك مما سبق في باب الرهن. فالخلاصة إذا أمسكه خدمة للطرف الآخر صار وديعا، وأما إذا أمسكه توثقا بالثمن صار رهنا، ويختلف الرهن عن الوديعة في الأحكام كما سبق معنا البابان. طيب أو قبض الأجر فهذا مؤتمن، قال لك أما إذا قبض الأجر أعطاه الأجر ومع هذا تركه عنده فهذه أمانة هذه وديعة يعني، فحينئذ لا يضمن. وكذلك إذا أحضره متلفا كما ادعى وأحضر الصنعاء على ما عينه فحينئذ أيضا هذا لا يضمن. طيب قال إن لم يكن على الكراء مرتهن أو قبض الأجر فهذا مؤتمن، وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن. لحظة، نعم قال وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن. إذا استأجر إذا اكترى إنسان بهيمة فأكراها يعني هو نفسه أجرها لشخص آخر غير مأمون فإنه يضمن لأنه متعد بهذا الفعل، ويفهم منه أنه إذا أجره لشخص مأمون فإنه لا ضمان عليه، لكن بشرط أن يكون استعماله مثل استعماله أو دونه، أو زاد حملا أو مسيرا أو جيبي له الكرائن إذا لم تعطبي أو عطبت يختار ذو البهيمة إما الكرائن وإما القيمة. أما إذا زاد حملا على ما مثلا اتفق عليه أن يحمل عليها، مثلا افترض أنه قال سأحمل عليها مثلا 150 كيلو فزاد حملا حمل عليها مثلا 200 كيلو أو 300 كيلو، طيب أو مسيرا قال مثلا أنا سأسير إلى البلد الفلاني 100 كيلو فسار إلى أبعد منه 150 كيلو مثلا، قال لك هنا لا يخلو الأمر من حالين، إما أن تعطب البهيمة أو لا تعطب. تعطب يعني تتلف مثلا تموت أو تنكسر ينكسر ظهرها، أو إذا لم تعطب فيكون له كراء الزائد، نقول لا 150 مثلا دفعت فيها مثلا 150 ريال مدام زدت فضاعفته فتدفع 300 ريال لأن الكيلو بريال مثلا، أو 200 ريال نقول 200 كيلو فنقول زد 50 ريالا، هذا إذا لم تعطب. فيكون الكراءان ما هما؟ الكراء الأصلي والكراء الزائد. طيب هذا إذا لم تعطب، وأما إذا عطبت فحينئذ نخير رب البهيمة، نقول له إما أن تأخذ القيمة، نقول له إما أن تأخذ قيمة الدابة المتلفة وكاملة، وإما أن تأخذ الكراءين ولا يجمع لك بينهما، والخيرة تنفي الضرر. نقول إن شئت خذ قيمة البهيمة لأنها تلفت، وإن شئت فخذ الكراءين. طبعا الكراءان قد يزيدان على ثمن البهيمة، فهو ينظر الأحظ له وما يريده فيختاره. قال الشارح رحمه الله تعالى ولما فرغ من القراض شرع يتكلم على الإجارة، فقال باب الإجارة إلى آخره. باب الإجارة أي باب في بيان حقيقة الإجارة وأركانها وشروطها وموانعها، وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها، وهي تمليك منافع الشيء، وبعضهم قال الضم أفصح، وهي تمليك منافع شيء مباحة معلومة بعوض وأركانها أربعة: العقد والأجر والمنفعة والصيغة. والمراد بها ما يدل على تمليك المنفعة بعوض. ثم شرع يتكلم على أركانها فقالوا: اشترطوا في صحة الإجارة، يعني أن العلماء اشترطوا لصحة الإجارة شرائط المبيع، يعني ما اشترطوا لصحة البيع، كأنه يقول هنا المبيع مصدر ميمي يعني بمعنى البيع، أي اشترطوا ما اشترطوا لصحته عشان يدخل بقية شروط البيع في العقد. قال لك: التكليف. وبالنسبة للعاقد كما تقدم في البيع من قوله: من عاقد مكلف رشيد في ملكه يعني. ويشترط لها الصيغة أو ما يقوم مقامها حتى ولو فعلا معاطة. ويشترط في الأجر أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه، كما تقدم قوله: في البيع طاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع. واعتباره: واعتبروا في الإجارة ما يعتبر في البيع، فلا تجوز الإجارة على منفعة محرمة كآلات الرقص كالطنابير وآلة الموسيقى وما يشبه ذلك، مثل السيرك الذي السيرك معروف الذي تجتمع فيه الحيوانات، ولا تجوز على فرض العين كالصلاة والصيام والحج. من تعين عليه شيء لم يجوز له أخذ الأجرة عليه، فروض الأعيان وكذلك فرض الكفاية إذا تعين، أما إذا لم يتعين فيجوز. طيب، قالك: وإلى هذا أشار الشيخ خليل بقوله: ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار لتتخذ كنيسة. شوف، هذا من فوائد قراءة المذهب. كثير من هذه الفروع الآن يظن الناس أنها من أقوال بعض من يسمونهم بالمتشددين أو كذا، وهي موجودة في مذاهب أهل العلم في الإسلام وكذا، فهذه من أعظم فوائد قراءة المذهب. إلى أن قال: ولا متعين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية، أي كغسل الميت أو حمله، فيصح الاستئجار عليه ما لم يتعين، بخلاف صلاة الجنازة فلا يجوز الاستئجار عليها مطلقا. ثم شرع يبين ما يثبت فيه الضمان على الأجير وما لا ضمان عليه. فقال: ضمانه على الأجير قد سقط، يعني أن الأجير على حراسة شيء من المال فضاع بدون تفريط، فلا ضمان عليه ولا عليه ربها قد اشترط. فإن شرط الضمان عليه لا يؤخذ، فإن شرط الضمان عليه لا يؤخذ بعين الاعتبار. وصدق الراعي للماشية بدعوى الموت إذا ادعى موت شاة أو جمل وما أشبه ذلك، لأنه أمين إلا إذا ظهر خلاف ذلك، كما إذا قال: ضاعت في أول الشهر وشهدت بينة بوجودها في آخره. هذه طبعا تدل على كذبه، فإنه يضمن قيمتها إن لم يحضر ذاتها ميتة، أو ذبحك الشاتير خوف الموت إذا أتى بها مذبوحة وقال: ذبحتها خوف موتها. وأما إن قال: ذبحتها وأكلتها خوف موتها، فإنه لا يصدق بذلك وعليه غرم قيمتها. قال الشيخ خليل: إذن قالك هذه المسألة فيها تفصيل، ليست كما أطلق الناظم، وهذا من فوائد المرور على الشرح. قال لك: إذا قال ذبحتها وأتى بها مذبوحة وقال: لكن أنا ذبحتها لمصلحة، يصدق. أما إذا ما وجدت أصلا وقال: ذبحتها وأكلتها خوف موتها، فإنه لا يصدق بذلك وعليه غرم قيمتها. قال الشيخ خليل: وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره. قال الدسوقي في هذا المحل قوله: فنحر أو ذبح، أي وجاء بها مذكاة بدليل قوله أو سرقة منحوره، لأن العطف بأو تضي المغايرة. فإن خاف موتها وترك ذكاتها حتى ماتت ضمن بالأولى مما قدمه في قوله: ضمن مار أمكنته ذكاته وترك. فإن ذكاها الراعي خوف موتها طبعا هناك أشياء الترك فعل في والترك فعل في والكف فعل في صحيح المذهبي، فالإنسان إذا رعاها الراعي يعني ستموت وتركها يضمن قال قيمتها، لأنه يجب عليه أن يبادر بتخليصها، هذا اسمه ترك تخليص المستهلك. طيب، وقال قوله: وضمن مار أمكنته ثناء مترك. فإن ذكاها الراعي خوف موتها وقال أكلتها لم يصدق إذا كان محل الراعي قريبا، وإلا صدق إذا كان بعيدا، لأنه لا يمكن أن يحضر مذبوح. وينبغي أن محل تصديقه ما لم يجعل له ربها أكلها، فإن جعل له ذلك بأن قال له: إذا رأيت عليه علامة الموت فاذبح وكل صدق، لأنه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ولا تضمن حارس الحمام، أي الذي يحرس للناس ثيابهم فيه بأجرة يأخذها منه. قال ابن رشد: حارس الثياب إن استأجره صاحب الحمام لحفظ ثياب الداخلين بأجرة ثابتة في ذمته، فلا خلاف في عدم ضمانه إلا أن يفرط. أما إن كان يحرس ثياب الناس بجعل يأخذه من كل داخل، فقال مالك: لا ضمان عليه. وقال ابن لبابة: وما سواه خطأ. وقيل: يضمن، لأنه كالراعي المشترك، ومحل الخلاف ما لم يفرط. يعني قال لك: إذا كان استأجره صاحب الحمام نفسه يأخذ منه راتبا مثلا، فلا ضمان عليه بالاتفاق، وأما إذا إلا أن يفرط. وأما إذا كان يأخذ من الناس أنفسهم أجرا، فالأصل والمشهور أيضا أنه لا يضمن، أو يعني ما قاله مالك وقال غيره خطأ، يعني قال ابن لبابة غير هذا قول مثلا خطأ. وقيل: يضمن، لأنه كالعامل المشترك، يعني يشبه الصناع. طيب قال لأنه كالرأي المشترك محل الخلاف ما لم يفرط. قال ابن القاسم ولو قال جاني إنسان فشبهته بك فدفعت له الثياب ضمينا، يعني نوع من التفريط لأنه لم يتثبت. اللخمي وكذا لو رأوه يأخذها فتركه ظنا أنه هو أو ربه، فكما لا ضمان على حارسي فكذلك لا ضمان على ربي مالكيا يعني. أو راعي الأغنام وكذلك لا ضمان على راعي الأغنام غير المشترك وهو الراعي الخاص بواحد أو جماعة، فلا ضمان عليه فيما ادعى تلفه من غير تعد ولا تفريط، هو محمول على العدا والتفريط. قال خليل وهو أمين فلا ضمان عليه ولو شرط إثباته. ما أدري يعني وهو محمول على العدا والتفريط كيف، هذا يحتاج إلى تأمل يعني كيف نقوله أمين لا ضمان عليه بعدين نقول هو محمول على العدا والتفريط. ما أدري هل هنا في سقط لأن بعضهم قال إن اتهم حلف آخره. وأما الراعي المشترك هو الذي ينسب نفسه لرعي كل من يأتيه غنم أو بقر أو إبل فإنه ضامن لمن ادعى تلفه. وقال في العمليات ضمان راعي غنم الناس رعي الحقه بالصانع في الغرم تعي. قال لك لأن هذا يلحق بالصانع لأنه راعي مشترك يعني نصب نفسه للراعي، يقول مثلا كل من يأتيني بغنم أخذ على الشاة كذا، فهذا مثل الصناع. أما الذي يكون راعيا خاصا لشخص بعينه مثلا أجير خاص فلا ضمان عليه. أو حارس المتاع والبيوت لا ضمان على من كان حارسا للأمتع والبيوت. تنبيه جزم ابن رحال في تضمين الصناع بأن حارس الفندق وحارس الحوانيت دكاكين بالليل ضامن. قال وكذا حارس الطعام في المطمور وهو المسمى بالميراث، وما قاله في حارس الفندق والمطمور ظاهر لأن كل منهم حارس لغير منحصر ولا مخصوص. ألا ترى أن صاحب الفندق نصب نفسه لحراسة أمتعة كل من دخل إليه ووضع أمتعته فيه كانت مما يغاب عليه أم لا، فهو فيما يغاب عليه بمنزلة الراعي المشترك. وقد جرى العمل بتضمينه فيما يغاب عليه كالسمساري والعمل بتضمينه وكذا البيات في السوق. ونصب نفسه لحراسة أمتعته كل من اقترى حانوتا في ذلك المحل ووضع أمتعته فيه. تاب باختصار من التسودي. وصاحب السفن كمثل النوتي أي وكذلك على أرباب السفن التي تكون للركوب وحمل الأمتعة لعبور نهر أو بحر أو السفر بها من بلد لآخر ومثل أربابها يعني أصحابها ملاكها النوتي اللي هو اللي يباشر يعني بعضهم يقول الذي يخدم فيها، فلعل الخدمة هنا مقصود بها عموما يعني الذي يقودها مثلا أو فلا ضمان إذا غرقت السفينة. والنوتي هو السائق هذا هو. ومثل السفينة البحرية البرية هذه البرية هذه يعني يقصد بها الباص ولا إيش، إن لم يكن حافلا إن لم يكن من فعلهم ما يظهر هذا يرجع إلى حارس حمام بعده لا إذا قصروا عرفا في عملهم فالتقصير يجب عليهم الضمان، وتقصير صاحب الحمام تقدم الكلام عليه، وتقصير صاحب السفينة كما إذا دخل بها في مكان غرور خطر يعني أو لم يحترم قوانين المرور، وكذلك إذا أسرع في السير في مكان يمنع فيه استعمال الغاية القصوى في السير أي السرعة الحادة فإنه يجب عليه دية النفوس في الخطأ والقصاص في العمد. نعم صرحوا بهذا قالوا إذا تعمد فعليه القصاص إذا مات. وضمان ما ضاع من الأمتعة وهذا معنى قوله من التعدي فيه أو يقصر. واضمن أيها الراعي إذا خالفت مرعى مشترط بأن قال رب الغنم لا ترعى في المكان الفلاني فخالفت أمره وذهبت إليه فضاعت الماشية فإن عليك الضمان كصانع في نفس مصنوع فقط فلا ضمان عليه في غير المصنوع كالكتاب الذي ينسخ منه وظرف القمح عند الطحان فلا ضمان عليه في الظرف والكتاب المنسوخ منه، وإنما هو أيضا إذا لم يكن في الصنعة تغرير، فإن كان فيه تغرير مخاطرة مثلا مثل نقش فص وثقب لؤلؤ وتقويم سيف وحرق خبز بفرن وحرق ثوب بقدر صباغ إلا أن يأخذ الصنعة على غير وجهها، يعني يقول لك إذا كان فيها تغرير أصلا بطبيعتها كأنه لا ضمان عليهم حينئذ إلا إذا يعني مثلا فعلها على غير وجهها بشيء واضح فهذا تفريط ومحله. أما الأشياء اللي فيها مخاطرة أصلا الإنسان يدخل فيها على أنها فيها مخاطرة يعرف أن فيها مخاطرة. ومحل ضمان ومحل كون الصانع يضمن إن كان مستقلا للصنائع يعني منتصبا كالخياط والحداد والنجار والجلاد والصواغ وغيرهم قد نصب، وأما لم يكن منتصبا للعمل وهو الخاص برجل أو بجماعة لا ضمان عليه. ولهذا قال في العاصمية عاطفا على من لا ضمان عليه معامل القراض والموكل وصانع لم ينتصب للعمل ولو بلا أجر على ما غيب أو غيب أي على ما يغاب عليه، فإن الضمان عليه ما لم تقم على الهلاك بينة بأن الضياع وقع بلا تفريط، فإذا شهدت بينة بذلك فلا ضمان عليه. وأحضر الصنعة على ما عينه كذلك لا ضمان عليه إذا أحضر الصنعة على ما عينه، يعني أنه إذا دفع له الأجر وترك المصنوع عنده وديعة فلا ضمان عليه إن لم يكن على الكراء مرتهن. يراد بهذه الجملة الاستثناء، أي استثنى لأن ما مصدرية ظرفية مع النفي، يعني إلا في مدة ارتهانه على الكراء، يعني أخذه جعله رهنا في الأجرة التي هي دين على أو في ذمة المكتري. أي استثنى المصنف أو المستأجر، أي استثنى المصنف مما تقدم مما لا ضمان فيه إلا ما كان مرتهنا في نظير الأجر ففيه الضمان كما شرحنا وآنفا. أو قبض الأجر معطوف على الجملة التي قبل الجملة التي يقصد بها الاستثناء، وليس هو معطوفا على جملة إن لم يكن على كرائم مرتهن، بل هو معطوف على ما لا ضمان فيه. هكذا هذا هو الصواب، وإن كان يعني النظم هنا قد يوهم خلاف ذلك. لكن أو قبض هذه من الحالات التي لا أجر فيها، ولهذا قال فهذا مؤتمن، ولهذا قال نعم، ولهذا قال فهذا مؤتمن أي أمين. والأمناء في الذي يلون ليس لشيء منه يضمنون كما قال ابن عاصم، فعرف أنه يقصد أن هذا لا ضمان عليه، هذا ممن لا ضمان عليه وليس ممن عليه الضمان. الذي عليه الضمان هو الذي أخذه رهنا في مقابل، فيكون عليه ضمان مثل ضمان الرهن. أما الذي قبض الأجر أو تركه عنده أمانة فلا ضمان عليه. ثم شرع يبين ما يترتب عليه الضمان في الكراء، والكراء هو ملك منافع الحيوان، قالوا كما قلت لكم معه ما لا ينقل كالدار والأرض ونحوهما والسفن. فقال وكاريا هكذا هو في جميع النسخ الموجودة وفي نسخة الشارح، وشرح عليها في الفتوحات، ولم يتبين لي سبب النصب، ولعله لأجل الوزن فقط أو بفعل محذوف تقديره وضم كاريا. نعم هذا أيضا وقع في نفسي ربما وضم كاريا، وكذلك يمكن أن يكون يعني مثلا حالا أو كذا، طمنه حال كونه كاريا أو كذا، أو هو حال كونه كاريا على جواز مجيء الحال من المبتدأ، بس ما أدري قبل الاستيفاء خبري يجوز أو لا. بهيمة ويدخل فيها ما يكره من رواحل وسفن وسيارات وغير ذلك، فيضمن إذا أو نعم فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن، ومفهومه أنه إن أكراها لمن يؤمن فلا ضمان عليه. أو زاد عليها حملا كما إذا اقتراها ليحمل عليها قنطارا فحمل عليها قنطارين، أو مسيرا بأن اقتراها ليسافر بها 100 ميل فسافر بها 200، أو جب له الكراءين يعني الكراء الأصلي وكراء الزائد إذا لم تعطب أو عطبت، أي إن عطبت فربها قد خير أن يختار ذو البهيمة إما الكراءين وإما القيمة، يختار ذو البهيمة إما الكراءين وإما القيمة هكذا. قال الشيخ خليل وضمن إن اكترى، وضمن إن اكترى لغير أمين أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به وإلا فالكراء، كإن لم تعطب إلا أن يحسبها كثيرا هكذا، ما أدري هل فيها تصحيف أو لا. فلو كراء زائد وقيمتها طيب ما أدري يعني. وتنبيه يحرم على المسلم الإجارة في العمل المحرم كقصابة الخنازير يعني الجزارة، ودكاكين الخمر والمطاعم التي يستعمل فيها الخمر ويناوله للزبناء جمع زبون يعني، فإن العمل في أمثال هذا حرام لا رخصة فيه. كذلك يحرم على المسلم أن يؤاجر نفسه للكافر في خدمته المختصة به في بيته كمناولة الطعام الذي لا يخلو غالبا من لحم خنزير ولحم مصروع ما أشبه ذلك. هذا اللحم مصروع هذا إيش لو يقصد يعني لحم غير مذكى ميتة مثلا، نعم لو يقصد ميتة وما أشبه ذلك الله أعلم. لكن هم قالوا لا يجوز لأن فيه إهانة للمسلم، وليس الموضوع أنه يعين على محرم، الذي يعين على محرم هذا شيء آخر، لكن كونه يمتهن المسلم مهنة عند كافر تهينه هذا لا يجوز، قال لا يجوز حتى لو كان مباحا. فهو يشترط فيه أن يكون العمل مباحا وأن لا يكون فيه إهانة، أما إذا أجر نفسه لغير ذلك فلا يحرم، إنه أظنهم قالوا يكره لكن لا يحرم، أما إذا كان فيه إهانة له فيحرم. ولعل هذا يراجع في الشرح الصغير. قالوا لما فرغ من الكلام على الإجارة شرع يتكلم على الجعالة جعالة فيها يعني جيمها فيها لغات وأحكامها، وذكرت عقب الإيجار لما بينهم من المناسبة، فقال باب الجعلي، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.